بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني. فالصوت للقارئ، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا مضمون المقولة الصحيحة، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البعيد، هذا تفصيل مستقيم. الصوت، فالقارئ يؤدي القرآن بصوته وبآلته وبلسانه وبشفتيه، فاللفظ الذي يكون من القارئ هذا مخلوق اللفظ الذي هو التلفظ فعل، وما ينشأ عن ذلك من الصوت كله مخلوق. أما الكلام الذي المظهر فهو كلام رب العالمين، فإذا سمعنا القارئ نقول هذا كلام الله، هذا كلام الله، حتى يسوع قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فعلمنا أن ما يسمع، أن الكلام الذي يسمع من القارئ هو كلام الله، لكن الصوت صوت القارئ وهو مخلوق، كذلك اللفظ وحركة الجوارح كلها مخلوقة، الجوارح وحركاتها كلها مخلوقة، وهذا داخل في أفعال العباد. وقد ألف الإمام البخاري كتابا اسمه خلق أفعال العباد، يرد به على القدرية، وهو يتضمن أن لفظ العبد بالقرآن مخلوق، التلفظ وحركة جوارعه هذا مخلوق، أما الكلام المظهر فهو كلام الله حتى يسمع كلام الله. نعم. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. هذا إذا كان هذا التفصيل والفرق بين الصوت والكلام المنطوق به، هذا إذا كان سمعنا القرآن بالواسطة، كلنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بواسطة جبريل، والمؤمنون سمعوا القرآن بواسطة الرسول ثانيا، ثم بعد ذلك يسمعه المؤمنون، يسمعه بعضهم من بعض، إذا كله بواسطة، إلا جبريل عليه السلام هو الذي سمع كلام الله من الله بلا واسطة، كما سمع موسى كلام الله بلا واسطة، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله عندما عرج به كذلك بلا واسطة. هذا إلى ما كان ثم وسائط. نعم. وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران. انتفت الوساطة، هنا موسى ما في واسطة، سمع كلام الله من الله، فما سمعه هو صوت الرب تعالى، ولهذا طلب الرؤية، رب أرني أنظر، قال لن تراني، فكلمه وأسمعه كلامه وخاطبه مرات، موسى كلمه الله مرات عند البداية، عند بداية الإرسال، وبعد ذلك عندما وعده عند الطور، وأنزل عليه التوراة، أعطاه التوراة، والله كلم موسى مرتين، هذا هو الوارد صريحا في القرآن في بداية الإرسال وبعد، يعني عند إرساله لفرعون كما فصل الله ذلك في السور المكية. وكلمه بعد ذلك بعدما أهلك الله فرعون وقومه ونجى موسى ببني إسرائيل وجاوز بهم البحر، بعد ذلك الله تعالى وعد موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة تممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه لما أراد أن يذهب لميقات الله، موسى لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال الله بعد ذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا تكليم آخر. لا إله إلا الله. وهذا ولله المفصل في آية القرآن، يقرأها المسلم ويعرف ما جرى لرسول الله مع أممهم، وما جرى لمن شاء سبحانه وتعالى من التكريم لمن شاء من الرسل. الله أكبر. فالله كرم موسى بالخطاب وبالنداء، ناداه وناجاه وقربناه نجيا، وجاء ذكر التكريم من الله لموسى مجملا ومفصلا. وكلم الله موسى تكريما، هذا خبر مجمل عام يفسر هذه الآية وكلم الله موسى تكريما، كل ما في القرآن من الآيات التي فيها يعني خطاب الله لموسى بما شاء، كما في سورة طه. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، كما مر قريبا. نعم. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع ففهم ذاني. فهناك إذا كان الخطاب بالواسطة فما هو المخلوق؟ المخلوق نفس السمع والاستماع. الآن موسى سمع كلام الله من الله، فما سمعه من الكلام والصوت هو كلام الله غير مخلوق. وموسى الآن هو مكلم، فما الذي من قبله؟ الذي من قبله السمع، الذي من قبل موسى في هذا الموقف أنه يسمع ويستمع، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، وأنا اخترتك فاستمع، فاستمع لما يوحى. إذن الاستماع من موسى، الاستماع هو المخلوق، الاستماع مخلوق، وسمع موسى مخلوق. هنالك المخلوق هو السمع والاستماع، أما الكلام والصوت المسموع فذلك كلام رب العالمين وصفته. نعم. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع ففهم ذاني. لا، هو السمع لا شيء من المسموع. نعم. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. هذا الاعتقاد والفصل والتفصيل بين الخلق والمخلوق وغير المخلوق، هذا كلام أحمد إمام أهل السنة الذي ابتلي بهذا الأمر وصمد وثبت على مع ما لاقى من الأذى والامتحان، وكذلك محمد فسروا بالبخاري محمد وأحمد رحمهم الله. هذه مقالة أحمد ومحمد. اللهم صل وسلم على سلك الله بنا سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وجعلنا منهم. نعم. لا إله إلا الله. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. عندكم في الهامش فسروهم بمحمد وأحمد، أحمد بن حنبل البخاري. نعم أحسن. وأحالوا على شيء اللي كتب وفسر أحال. لا أحسن لك. ها؟ ما حال على شيء. هذا والله. نعم. في شيء؟ حال إلى السنة لعبد الله بن أحمد. إيش؟ حال إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. سؤال يوم أحمد عن المسألة هذه. ما يعني هذه مقالة يعني حال يعني ما يعني مقالة أحمد رواها. نعم ماشي واضح. نعم. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. يقول خصومهم، خصوم أهل السنة وخصوم الإمامين أحمد ومحمد، خصومهم في هذا الشأن وفي هذا الأمر العظيم وفي هذه القضية طائفتان، أحمد ومحمد، يقولون بأن كلام الله، بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا قرأه القارئ فهو كلام الله، والصوت الذي يؤديه به هذا مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. يقول رحمه الله خصومهم في هذا الشأن طائفتان، قوم قالوا إن القرآن أو كلام الله هو مخلوق كله، لفظه معناه كله مخلوق، لأن الله لا يتكلم، لا يقوم به الكلام لا لفظا ولا معنى، إذن هذا القرآن مخلوق، خلقه الله في الهواء أو خلقه في جبريل أو كيف شاء. وهذا ينطبق على من؟ على الجهمية بالدرجة الأولى، ثم المعتزلة. هذا تصل، هذه حقيقة قولهم، المعتزلة اشتهروا بهذا، هم القائلون بخلق القرآن، فالقرآن عندهم مخلوق لفظه ومعناه. والطائفة الثانية متذبذبة، قالت هو يعني بعضه بعض، لفظه مخلوق والمعنى غير مخلوق. فكان قوله مشتمل على حق وباطل ملفق، وهذا ينطبق على مذهب الأشاعرة ومن قاربهم أو وافق الأشاعرة. فعند عند الجهمية والمعتزلة إن الله لا يقوم به الكلام أصلا، لا لفظا ولا معنى، لا يتقون، لأن أصل مذهبهم الأصل الجامع العام أن الله لا تقوم به الصفات، فهو تعالى لا يقوم به الكلام لا لفظا. أما الأشاعرة المشهور عنهم أن كلام الله يقوم به، ويثبتون لله صفة الكلام، ولكن ليس الأمر كما على ظاهره، لا يثبتون إلا صفة الكلام على الوجه المعقول والذي دل عليه، دلت عليه النقول الصحيحة، لا يثبتون لله الكلام. يقول الله تعالى متكلم والكلام صفة له، لكن ما هو الكلام؟ الكلام معنى نفسي، معنى يقوم بالرب لا بحرف ولا صوت، وهو كلام شيء واحد لا يتجزأ، وهو قديم لا تتعلق به المشيئة. هذا تحقيق مذهبهم، أن كلام الله معنى لا بحرف ولا صوت واحد، ليس فيه تعدد. خبر وطلب وأمر ونهي، كل هذا من أوصاف النوع الثاني، الكلام الثاني. وقديم، قديم لا يعني ليس بمشيئة، فالكلام قائم به كقيام الحياة، يعني حياته صفة ذاتية قديمة، فالله لم يزل حيا موصوفا بالحياة، كذلك هم يقولون لم يزل موصوفا بهذا المعنى النفسي، لم يزل موصوفا بهذا المعنى النفسي. شوف، لاحظ انه معنى وفي النفس، في نفس الرب. والله ان هذا يتضمن تشبيهه تعالى بالأخرس الذي يكون في نفسه الكلام ولا يسمع منه. هو قول قبيح منكر، يتضمن يعني تنقص الرب سبحانه من حيث أرادوا تعظيمه. يعني المعطلة زعموا أنهم ينفون الصفات تنزيها لله عن التشبيه، ومن شبهاتهم أنه تعالى منزه عن حلول الحوادث، فلو قامت به الصفات الفعلية ومنها الكلام الذي يكون بالمشيئة لكان محلا للحوادث. لكن جملة إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث، هذا كلام مبتدع وكلام مجمل لا أصل له، ليس في كتاب الله ولا في سنته أنه تعالى منزه عن حلول الحوادث. ثم إن القول بلفظ حلول الحوادث فيه كلام مجمل، أي حوادث؟ يعني حوادث يعني منزه عن حلول المخلوقات في ذاته؟ نعم، الله لا، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. أما الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته فذلك ثابت له، فالله فعال لما يريد. الله المستعان. فهؤلاء جعلوا كلام الله المقصود أنهم جعلوا الجانب الثاني جانب اللفظ، هذا هو الكلام الذي هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي، هذا الذي نقرأه ونكتبه ونسمعه، هذا هو الجانب الآخر وهو مخلوق. وبهذا يكون مذهب الأشاعرة قريب جدا من مذهب المعتزلة. هذا القرآن المكتوب المسموع المتلو هذا مخلوق، وهو عبارة عن ذلك المعنى النفسي. فإطلاق اسم الكلام عليه أشبه ما يقوم بمجاز. نعم. والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. شطر يعني بعضه خلق وهو اللفظ الذي هو عبارة، والآخر هو المعنى الذي قام بالرب تعالى. أبوا، هؤلاء أبوا قول الجهمية الطائفة الأولى أبوا أن يقولوا إن كلام الله مخلوق بإطلاق لفظ ومعنى، بل قالوا هو يعني له اعتباران أو جانبان، اللفظ هذا مخلوق وهو عبارة، والمعنى الثاني هو ما قام بالرب وليس بمخلوق. نعم. والآخرون أبوا. نعم اقرأ. والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. زعموا أن القرآن المتلو الذي نسمعه ونتلوه ونحفظه ونكتبه هذا عبارة عن ذلك المعنى النفسي. وابن القيم يقول إذن عندنا قرآنان، قرآن هو قائم بذات الرب، وقرآن هو مخلوق وليس قائما بالرب بل هو عبارة. قلنا إذن على قولكم عندنا قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. لا إله إلا الله، لا إله. نعم أعيد الأبيات. والآخرون أبوا. والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. نعم. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. هذا الذي نتلوه مخلوق، والقائم بذات الرب غير مخلوق، فالذي نتلوه هو مخلوق كما قال الوليد بن المغيرة الكافر المشرك الذي قال أخبر الله عنه وقال إن هذا إلا قول البشر، أو يشير إلى هذا والله أعلم. هذا الذي نتلوه. نعم. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. وبعده الفئتان الطائفتان المذكورتان التي سبق ذكرهما، وخصومهم بعد طائفتان. هذا الذي قاله الوليد هو سلف، الوليد سلف الجهمية والمعتزلة، سلف لهم لأنه يقول إن هذا إلا قول البشر، وهؤلاء يقولون إنه مخلوق، يعني أنشأه جبريل أو أنشأه محمد أو الله خلقه في الهواء كيف شاء. هذا الذي نتلوه. نعم. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. القرآن الثاني هذا هو القائم بنفس الرب، هو القائم بالنفس، قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو قديم ولم يسمع من الله، فإنه لا يسمع، ليس بصوت ولا حرف. وهو قديم ليس لا يكون بمشيئته، وهو واحد ليس فيه تعدد وتجزء، خبر وطلب وأمر ونهي. نعم أعد أحسن لك. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. قائم بالنفس، بنفس من؟ بنفس الرب تعالى بزعمه. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان. على قول إذا قالوا أن كلام الله معنى واحد يصبح الأمر هو النهي، والنهي هو الاستفهام، والاستفهام والنهي والطلب هو الخبر، يعني شيء واحد ما فيه. بل على حد قولهم يعني الكتب المنزلة هي شيء واحد كما سيشير إليه في الأبيات التالية، التوراة والإنجيل كما يقولون إن عبر عن هذا المعنى النفسي بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن. نعم. فالأمر والنهي للقلب. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. يعني شيء واحد. أما التعدد والتنوع هذا باعتبارات، باعتبارات، لأنها أنواع لكلام الله. كلام الله القائم بنفسه واحد. فما في نفسه هو واحد. الأمر والنهي والخبر والاستفهام كل شيء واحد واحد، ليس فيه تعدد. ثم يتلو هذا الكلام إن كتب الله كلها شيء واحد، يعني معناها واحد. سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذان. نعم. ما إلا هو كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. يعني الكلام النفسي ليس فيه هذا التنويع، لا هذا التنويع وهذه الأسماء، ليس في عربي ولا عبراني ولا غير ذلك. لا يقبل يعني الأوصاف الدالة على التنوع والتعدد، ما في كل ولا تبعيض ولا بعض، هذا بعض، هذه آية، لا. نعم. أعد الأبيات. نعم. أحسنك. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل شيء واحد في نفسه، هذا كله فيما يتعلق بالمعنى النفسي القائم بالرب. أما ما هو عبارة لا، القرآن المخلوق هذا فيه أمر ناهي وتنوع، فالتنوع نعم هذا في المخلوق الذي هو عبارة عن ذلك المعنى. أما المعنى النفسي ليس فيه هذا التنوع. الأمر هو النهي، والنهي هو الاستفهام والخبر، وليس فيه عربي ولا عبراني، لا، هو معنى نفسي قائم بالرب سبحانه وتعالى كحياته. نعم. الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان. نعم. ما إلا هو كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط. الأخطل شاعر معروف، ومما البيت الذي يشيرون إليه سنة قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فجعل الكلام هو ما يقوم بالنفس. إن الكلام لفي الفؤاد، وهذا كلام باطل نصراني، فهذا من شبهاتهم ومن حججهم على الباطل، على الباطل الذي زعموه. أما الكلام عند ذوي العقول وعند أصحاب اللغات، لا، ما ينطق به ويسمع من المتكلم. أما ما ما يقوم بالقلب هذا ليس بكلام، وإن أريد أو عبر عنه بالكلام فلا بد من التقييد. يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، لما جاءت في أنفسهم علمنا أنه قول يعني في القلب لأنه مقيد. أما إذا أطلق قالوا كذا وقالوا كذا نعم فهذا لا يصدق عند الإطلاق، ولا يصح إلا في الكلام المسموع الذي يعبر عنه بالكلمات والحروف بالصوت. أما إذا جاء التقييد تقول قلت في نفسي، وكما جاء عمر يقول زورت كلاما في نفسي، يعني تفكير، وهذا ليس بكلام مطلق، هذا كلام مقيد. وإذا قال القائل قلت بلساني فهذا تأكيد، مثل ما تقول رأيت بعيني، سمعت بأذني، هذا للتأكيد، قول بأذني ولا عيني ولا لساني هذا للتأكيد، وأنا مجرد قولك إني رأيت أو سمعت هذا بدهي بهذه الجوارح. ودليلهم في هذا، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان. يقول إن تستدلون بكلام النصارى، والنصارى أنفسهم هم ضلوا في مسألة كلام الله، حيث زعموا أن كلمة الله هي ابن الله، فلما خلق الله عيسى بالكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم زعموا أنه هو كلام الله، زعموا أن كلام الله ابن الله، فجعلوا يعني ما هو صفة لله جعلوها مخلوقا. وعيسى عليه السلام ليس هو كن، بل هو كان بكن، وليس هو كن كما قال الإمام أحمد، كان بكن وليس هو كن، لكن أطلق عليه اسم الكلمة من باب التعبير بالسبب عن المسبب، هو كان بكن وليس هو كن، ليس هو نفس كلمة الله. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. جعل المسيح إلههم لما أنه يعني سمي بالكلمة جعلوه إلههم، زعموا أنه ابن الله وألهوه، وقالوا حل الله أن اللاهوت في الناسوت، اللاهوت الإله والناسوت هو الإنسان، فقالوا بالحلول، فزعموا أن الإله حل في الإنسان، أو أن صفة الله حلت في الإنسان. نعم، آية بيت أحسنك. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل إلههم نعم حصير نعم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا إذ قيل كلمة خالق الرحمن، إذ قيل كلمة خالق رحماني خالق رحماني، يعني قيل إنه كلمة الله نعم وكلمته نعم. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان. لاهوت وناسوت، اللاهوت هو أقنوم الكلمة، والناسوت هو الإنسان المخلوق. قالوا وقد اتحد اللاهوت بالناسوت، وبعضهم يقول حل اللاهوت بالناسوت، والقائلين بالحلول يقولون إنه قديم، لم يزل اللاهوت متحدا في الناسوت. أقاويل أوحى بها الشيطان وهي مناقضة للفطر والعقول وشرائع المرسلين. نعم. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. هذا منهم هم النصارى، هم الأشاعرة، يريد أن يشبه، يقول إن قولكم أيها الذين جعلتم أيها الأشاعرة إن قولكم يشبه قول النصارى. فجعلتم المعنى القديم هو الذي في الألفاظ المخلوقة، فالمعنى القديم هو ما تتضمنه الألفاظ المحدثة المخلوقة، فهذا يشبه قول النصارى حل اللاهوت في الناسوت. اللاهوت الكلمة التي هي من صفة الرب تعالى، والناسوت هو الإنسان المخلوق. يا قوم أحصائك. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. هذا تشبيه من المصنف الناظم رحمه الله لمذهب الأشاعرة بمذهب النصارى في دعوى الحلول أو الاتحاد. ونظير هذا من يقول، ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكنهما غيران. يعني الألفاظ هذه يعني تشبه قول النصارى في الناسوت، هذا مخلوق وهذا غير، والمعنى قديم غير مخلوق. وقد دل والناسوت حل في أن المعنى يعني هو حال في تلك الألفاظ، وهذا يعني كأنه ما هو هذا التشبيه عندي ليس بالدقيق أنه كقول النصارى، يعني النصارى لهم فلسفة يعني تخصهم، أن المعنى، لكن الشيخ كانه يشبه قول هؤلاء بهؤلاء وإن لم يكن مثلهم من كل وجه، تشبيه إنهم يشبهونه حيث جعلوا كلام الله شيئين، كلام الله شيء معنى قائم بذات الرب قديم ليس بمحدث ولا مخلوق، وشيء آخر هو مخلوق، وأن هذا المخلوق يعني هو عبارة عن ذلك المعنى القديم، فكلامهم يشبه قول النصارى في أن جعلوا المسيح شيئين، الكلمة التي يعني حلت في الإنسان فصار المسيح شيئين، صار شيئين متحدين، الكلمة والإنسان الذي يقولون عنه حل اللاهوت في الناسوت. نعم بعد. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني. الله المستعان. يذكر طائفة أخرى غير الأشاعرة وتكايست يعني ادعت الكيس والفطنة. كأنها هذه الطائفة التي يشير إليها يعني إنها يعني تظاهرت بالفقه والفطنة والكيس تكايست. والمادة التي تكايست فيها يعني المعنى التكلف, تكلفت الكيس وليست كذلك. فلم يقولوا إن كلام الله معنى واحد, يعني وجدوا فيه يعني شناعة أن يقولوا إن كلام الله, بل هو عدة معاني, أمر ونهي وكذا وكذا, عددوه جعلوه خمسة معاني, أمر ونهي وخبر واستخبار. أظن هذا ينسب للكلابية. عندكم تعليق عليه؟ الطائفة هذه الخامسة الجديدة تكايست أخرى. ها؟ شغول شغول اقرأ الكلام. ايش؟ اي كلابية وتكايست ظهر في الكيس انتهى. بس ايه شرح الشيخ بن عيسى عندكم؟ بن من؟ الشيخ بن عثيمين معكم؟ ايه نعم حصلك موجود. ايه حطنا الشيخ محمد. يقول الشيخ رحمه الله وتكايست اخرى اي ادعت الكيس. الكيس والكيس هو الفطنة والجد والعزم كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طيب بعده والطائفة نفسها زور. وقالت فتكايست يعني قالت أنا التي أعرف, أنا التي عندي الحذق وعندي الذكاء. قوله وقالت إن ذا قول محال الإشارة إلى قول الأشاعرة. إلى قول الأشاعرة إن هذا محال, يعني إن كلام الله معنى واحد لكل وجه. نعم. إن الأمر والنهي والخبر والاستفهام شيء واحد, وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور شيء واحد. قالوا هذا الشيء محال, كيف يكون افعل هو عين لا تفعل, وكيف يكون هل أنت عين مثل أنت, هذا لا يمكن, هذا الأمر غير معقول ومحال. ولكن الكلام خمس معان ثم ذكرها بقوله. طيب ثم سمى الشيخ الطائفة. ما سمى حسن. ما سمى الشيخ محمد. نعم ما سمى حسن. ما سمع الماء الذي يذكر انهم الكلابية. نعم احصائك. نعم. والكلابية امامهم عبد الله ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب, الذي يقول ابن تيمية سلك الاشعري خطته, يعني فهو من اتباع ابن كلاب. ولا يلزم من ذلك ان يكون قد اخذ ب مذهبه من كل وجه. سلك الأشعري خطته. فالكلابية والأشاعرة كلهم ينفون قيام الصفات الفعلية بالرب سبحانه, الصفات الفعلية الاختيارية التي تكون بمشيئته. نعم أحسن الله إليك. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني. يعني قولكم إنه واحد وإن كل هذه المعاني شيء واحد, الأمر هو النهي والنهي هو الخبر والاستخبار وأن هذه الكتب هي كل شيء واحد, هذا أمر يعني غير معقول محال. نعم. فقالوا نعم تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان, فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. والخلف بينهم فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. هذا خلاف خاص بهم. طيب، هو مخلوق وليس هو كلام هذا الذي نقرأه ونكتبه ونسمعه، هو مخلوق. لكن من الذي أنشأه؟ منه من يقول أنشأه الرسول أو عرفته؟ هذا نسبة للافتراء إلى الرسول، وأن الله وأن الرسول هو الذي افترى، أعوذ بالله. يعني على كل، أو أنشأه جبريل وألقاه إلى محمد، هذا قول آخر لأولئك الذين يعني قالوا بأن كلام الله حقيقة هو المعنى النفسي، وأن هذا القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله. لكن من أنشأه؟ جبريل؟ لا، محمد. خلاف. اقرأ الأبيات أرجع فيها شوي. نعم. إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمى من الديان، والخلف بينهم فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان. طيب، الثاني قالوا ما شاء لا جبريل ولا محمد، جبريل نقله من اللوح بس، وما سمعه من الله بل هو نقله من اللوح المحفوظ، ويقول انها تكايست على نحو ما تقدم. هذه الطائفه الثالثه من القائلين بان كلام الله معنى نفسي، وان هذا القران هو عباره عن كلام الله، منهم انشاه جبريل انشاه محمد، الثالثه يقول عنها انها تكايست وادعت الكيس والفطنه، وانهم يعني افقه من الطائفتين الاخرين. نعم. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. يقول ابن القيم أنا ما ادعيت هذا عليهم ولا جئت به من عندي، اقرأوا كتبهم تجدونه، فانظر ترى هذه مقالاتهم اقرأوها في كتبهم موجودة. نعم، آية البيتين. نعم، صحيح. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. يعني الله خلق اللوح المحفوظ وخلق فيه هذا الكلام، فهو مخلوق. فمن قال إنهم جبريل أنشأه محمد أو أنشأه جبريل، أو قال إن الله خلقه في اللوح المحفوظ، وهذا قول الطائفة الثالثة التي يعني ادعت أنها أفطن وأحزم وأفقه في هذا الشأن من الطائفتين قبل. نعم. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن. هذا هو المذهب الحق، أن جبريل سمعه من رب العالمين وبلغه، فجبريل يعني كما يقال دوره كما في التعبير الدارج دوره التبليغ، رسول جبريل رسول، يبلغ ما أرسل به، ومحمد رسول يبلغ ما بلغه، كل منهما رسول، والقرآن قول الرسول من الملائكة وهو قول الرسول من البشر، وإضافة القول والكلام إلى الرسول إضافة تبليغ. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، من هو؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل كل منهما، جبريل ومحمد، ليس لهما يعني فعل في هذا القرآن إلا التبليغ، فهما مبلغان. فجبريل بلغ لمحمد ما سمعه من ربه، ومحمد بلغ أمته ما سمعه من جبريل من كلام الله. نعم. لكن على الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربي للصادق المصدوق بالبرهان. الله عليك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. أعيد البيت. لكن على الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، الله أكبر، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. قال رحمه الله فصل. حسبك. أحسن إليك. الله المستعان. الله رحمه الله. طيب معكم الحراس؟ موجود. حسابك الهراس موجود دكتور محمد؟ نعم. اقرأوا هذه الأبيات لأنه ما هو ما يزيد، بس في كلامي بعض التوضيحات يعني. نعم. اقرأ من أول ما قرأت. حسابك اقرأ كلامه، لا تقرأ الأبيات. قال أحسن الله إليك. هكذا فرق الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من أئمة أهل السنة. شوف الآن هو الآن فسر أحمد والبخاري. نعم. بين كلام الله الذي هو غير مخلوق وبين ما هو من فعل العباد من القراءة أو الكتابة أو الحفظ أو السماع. نعم. الذي هو مخلوق أو السماع. كلام طيب. نعم. وأما خصومهم فطائفتان، طائفة الجهمية والمعتزلة. لاحظ لاحظ شوف هذا الشرح اللطيف الجميل. نعم. وهؤلاء ذهبوا إلى أن القرآن كله بألفاظه ومعانيه مخلوق. نعم. وذلك بناء على مذهبهم في نفي الصفات. في نفي الصفات، ويدخل بذلك نفي الكلام عن الله أنه لا يتكلم ولا يقوم بالكلام. نعم. وزعموا أن الله متكلم بمعنى خالق للكلام. نعم. فالله الله متكلم بمعنى خالق للكلام. إذن الله متكلم بكل كلام البشر. نعم. فالله عز وجل عندهم لا يتكلم بكلام هو صفة له قائمة به، ولكنه يخلق الكلام أما في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في غيرهما. واحتجوا لمذهبهم بالآيات التي تدل على حدوث القرآن، من مثل قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ولا شك أننا لا ننازعهم في الحدوث، ولكنهم يبنون عليه الحكم بأنه مخلوق، إذ كل حادث عندهم مخلوق. فإنهم لم يثبتوا إلا قديما واحدا وهو ذات الله عز وجل، وما وراءها فهو حادث مخلوق. ولهذا نفوا الصفات فرارا من القول بتعدد القدماء. وأما الطائفة الأخرى فهم الكلابية والأشعرية. فسرهم لكم كلابية والأشعرية. نعم. ذهبوا إلى أن القرآن ألفاظ ومعان، فألفاظه المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف حادثة مخلوقة، وأما معانيه المعبر عنها بتلك الألفاظ فقديمة قائمة بذاته تعالى، ويسمونها الكلام النفسي، وهو عندهم معنى واحد لا تعدد فيه ولا تبعه. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله والآخرون، يعني الكلابية والأشعرية. أبوا القول بما قاله المعتزلة من أن القرآن كله مخلوق، وقالوا شطره أي نصفه وهو اللفظ خلق يعني مخلوق، وشطره الآخر وهو المعاني قام بالرحمن يعني أنه صفة له. فالمعاني عندهم ترجع إلى الصفة القديمة، وأما الألفاظ فحادثة مخلوقة. قال رحمه الله يعني أن الكلابية أتباع ابن كلاب بضم الكاف لتشديد اللام، والأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، زعموا أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف والذي نقرأه بالألسنة ونحفظه في الصدور ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله ودال عليه فقط، وتسميته قرآنا أو كلام مجاز من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. وعلى زعمهم هذا يكون هناك قرآنان، هذا الذي يعني شرح يسايل في عبارات الناظم، وعلى هذا نعم فهناك قرآنان. نعم أحسن لك. هذا الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا، وهو عندهم مخلوق كما وصفه بذلك أحد أئمة الكفر وهو الوليد بن المغيرة حين فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وكما وصفه بذلك أيضا الفئتان من الجهمية والمعتزلة بعد الوليد، حيث قالوا أن القرآن ليس إلا هذه الألفاظ الحادثة المخلوقة، وأما الآخر فهو المعنى القديم القائم بالنفس، وهو الكلام عندهم على الحقيقة، ولا يكون بحروف وأصوات مسموعة، بل هو عندهم معنى واحد في الأزل لا انقسام فيه ولا تبعد. فالأمر فيه عين النهي، والاستفهام عين الخبر، وكذلك الزبور في عين التوراة، والإنجيل عين القرآن، الكل شيء واحد في نفسه، هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه. إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. فلا يقبل هذا المعنى الواحد التبعيض والانقسام أصلا، بل ليس له كل ولا بعض، بل هو ولا هو مركب من حروف وأصوات، ولا عربي ولا عبراني. قال رحمه الله يعني أنه لا دليل لهؤلاء الكلابية ولا شاعرة على إثبات الكلام النفسي الذي هو معنى قائم بالمتكلم إلا بيتا من الشعر ينسب للأخطل، وهو شاعر نصراني من بني تغلب كان في زمان بني أمية، يقول فيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، على أن هذا البيت لو صحت نسبته إليه، وكثير من اللغويين ينكرها، فإنه لم يرد به المعنى يرد به المعنى الذي أرادوه من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ، ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه أولا، يفكر يعني يفكر قبل يرتب كلام في ذهنه حتى يتكلم، وما دام في نفسه ما حد يدري عنه. الإنسان إذا زور كلام في نفسه يحصل به خطاب لا، وإنما الكلام حقيقة هو ما يسمع منه، إذا تكلم خلاص هذا كلامه يعني في نفسه، هو كلام في نفسه بهذا القيد. نعم. ولكنه يقولون في أنفسهم، وقلت في نفسي وزورت كلاما في نفسي بهذا القيد. نعم. ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه أولا قبل أن ينطق به ويزينه بعقله ثم يعبر عنه باللسان. هذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤاخذ بما ينطق به، أما إجراء الكلام على اللسان دون تقدير أو روية فإنما هو من شأن المجنون والهاذي ونحوهما. ويشهد لهذا قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما. فهذا الكلام لم يكن مجرد معاني قائمة بنفس عمر، ولكنه كان جملا وعبارات عدها ليلقيها من أجل استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أنه أراد هذا المعنى فإنه نصراني، وقد غلط النصارى قديما في معنى الكلام حيث زعموا أن عيسى نفس كلمة الله، فجعلوا الكلام الذي هو من قبيل الإعراض جوهرا قائما بنفسه، ومن أجل هذا اتخذه إلها. وقالوا أن اللاهوت يعنون الكلمة التي هي شيء من الإله اتحد بالناسوت أي بجسد عيسى عليه السلام، فعيسى عندهم فيه جزء إلهي قديم وهو الكلمة، وجزء حادث مخلوق وهو الجسد، ولكنهما اتحدا وصار شيئا واحدا يسمى المسيح. وقول الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية هو من هذا الجنس، حيث زعموا أن القرآن شطره قديم وهو المعنى النفسي، وشطره محدث وهو هذا الموجود في المصحف، فهو عندهم عبارة وحكاية عن كلام الله، وجعله ناسوتا لذلك المعنى القديم لأنه حال فيه ومدلول عليه به. فما أقوى ما ضاها هؤلاء بقولهم في القرآن قول النصارى في نبيهم. وليس هناك من فرق، إلا أن النصارى أثبتوا اتحاد الجزئين، وأما هؤلاء فقالوا أنهما غيران. وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين النصارى مما يقضي منه العجب، ويحمل على التأمل في مجال سنن الله جل شأنه في خلقه. قال رحمه الله: لما كان القول بأن الكلام النفسي القديم معنى واحد في الأزل غير معقول لاستلزامه أن يكون الأمر عين النهي والاستخبار عن الخبر، وأن تكون معاني كتب الله عز وجل كلها معنى واحد، وأن تكون آية الكرسي مثلا في معاني آية الدين، وسورة تبت يد أبي لهب في معنى قل هو الله واحد، إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة، تكايست طائفة من الأشاعرة وقالوا أن الكلام في الأزل خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والخبر، ومعنى خامس يعمها جميعا فهو لها كالأساس للبنيان. ومنهم من جعلها أوصافا للكلام لا أنواعا لها. ومهما كان اختلافهم في هذا المعنى النفسي فإنهم متفقون جميعا على أن هذا الذي جاء به الرسول من الألفاظ المقروءة المتلوة إنما هو من وضع المخلوق وليس بكلام مسموع من الله جل شأنه. ثم اختلفوا في من وضعه، فقال الطائفة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأه. أقول بالله، أقول هذا غاية في الشنع، معناه افترى. نعم. وألفه تعبيرا عن القرآن الذي هو المعنى النفسي القديم، فالوحي ينزل عليه بالمعاني ثم هو يعبر عنها بألفاظ من عنده. وأبى الطائفة أخرى وهذا القول لأنه يضاهي قول الكفار في القرآن: إن هذا إلا قول البشر، وقولهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وذهبوا إلى أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن بأمر من الله عز وجل ثم نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتكايست طائفة ثالثة وقالت: لا يجوز القول بأن محمد أو جبريل عليهم الصلاة والسلام هو الذي ألف القرآن وأنشأه، فإن ذلك مما يقوي كلام الطاعين فيه والقائلون بأنه مختلق مفترى وليس كلام الله. بل الواجب أن نقول أن الله عز وجل قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم أن جبريل عليه السلام يأخذه من اللوح وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليه، فاللوح هو مبدأ إنزاله وليس منزلا من عند الله جل شأنه. ورب اللوح هو الذي أنشأه في اللوح مخلوقا ذا حدثان أي حدوث. وهذه المقالات الثلاث في القرآن المسمى عندهم باللفظي المخلوق موجودة في كتب هذه الطائفة المسمى بالأشعرية، يراها ويطالعها كل من له عينان. وأما أهل الحق من أتباع مذهب السلف فإنهم لا يقولون بشيء من ذلك الكلام المحدث المبتدع، ولكنهم يذهبون إلى أن القرآن منزل من عند الله حقا، وأنه كلامه الذي تكلم به وسمعه منه عبده جبريل عليه السلام فبلغه إلى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه كما سمعه من الرب جل شأنه. فالكلام كلام الله، وما كان جبريل إلا مبلغا ومؤديا لما سمع بأمانة هو جدير بها، حيث وصفه الله بها في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. انتهى. جزاك الله. شرح تراه ما هو بسيط، شرح لطيف، لأنه مجرد يعبر عن هذه الأبيات بذكر مضامينها ومعانيها، وهذا شيء ملاحظ جميل جدا. نعم.